يعني أن الإنسان يختار أنفع الأشياء، يختار أن يأخذها أو أن يتركها. يعني إن كان الترك هو الأنفع فليترك. لو أن امرأة خبيثة حياتها معك تؤذيك، تركها أنفع لك. والإنسان دائما يبحث عما هو أنفع له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واحرص على ما ينفعك. وقال: وكل واحد من الفعل والترك والاختيار بين، إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة، أو بين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها، أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. الإنسان ربما يحصل شيء ويرد له، وربما يزيل شيء فيفرح بإزالته كالألم كالدمل. إذا أزال الإنسان الألم فرح. ولهذا يقال: شفى صدره وشفى قلبه. الله جل قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقال الشاعر: يعني هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. يعني كلام هنا على أنه يحب وحده، فهي الشفاء له إن حصل عليها، لكن إن غابت عنه فلا شفاء له. وهذا الكلام يقوله العشاق، لكن بعض العلم يرى أنه يجوز أن يؤخذ هذه الأبيات وتقال في السنة، وتقال في السنة. فلو الإنسان قال أن السنة هي هواية أهواها وأحبها، لا بأس، لا بأس. قال: وهذا مطلوب يؤثره العاقل للحيران البهيم. كل عاقل يحب المطلوب الذي يلذ له، أو المتروك الذي يلذ لتركه، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقد عليه أعظم الألم. يعني لو أن إنسان يريد لذة الجماع فجمع، حصل لذة ولا لا؟ حصل لذة، لكن هل بعد ذلك ألم؟ نعم، ألم الذنب والعياذ بالله، وألم الندم، أو إن لم يتألم ويندم فألم العذاب، ألم عذاب الله جل وعلا. قال: فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذة. شرب الخمر، لم يشرب الخمر، فكر أن الخمر سيحصل منها لذة، ولكن يحصل منها الألم. ولذا يقول لك: أشربه لكي أنسى، فإذا شربها زاد تفكرا في مصابه، وزاد همه وغمه والعياذ بالله. ويشقي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض، كشخص يريد مالا فيسرق. هو هنا شفى قلبه بما يعقبه المرض والعياذ بالله، لأن الذنب مرض. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب. الإنسان دائما ينظر إلى عاقبة الشيء، يقول: أحصل على لذة الآن وجامع هذه الآن، ثم أعذب بعد ذلك، ثم أكون زانيا بعد ذلك والعياذ بالله. قال: وخاصة العقل الناظر في العواقب. العقل اللي دائما ينظر في عواقب الأشياء، يحسب نتائج الأشياء. فعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. لأن كثير من العلم يرى أو يقول إن من زنى في الدنيا حرم الحور في الآخرة. طيب ليه يحرم الحور في الآخرة؟ ومن شرب الخمر في الدنيا حرم منها في الآخرة، وخمر الآخرة لذيذا ألذ وأشهى. فالإنسان لا يؤثر اللذة عاجلة وينسى اللذة الآجلة. قال: وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقضى بوجه ما بلذة منقضية مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. يبيع نعيم الآخرة أن يستمتع بالحور مثلا، ثم هو الآن يعرف امرأة يتسلل إليها في خفية ويدخل إليها سرا ويعاشرها سرا، ثم يفر ويخاف أحد يراه ولا أحد يراه، أتكلم عليه يتكلم. هذه لذة مؤقتة والعياذ بالله أفضل من اللذة الدائمة. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيت الناس كلها تبحث عن شيء واحد، رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. الفرق بين الهم والحزن، ما الفرق؟ ما الفرق بين الهم والحزن؟ الحزن يكون على ما مضى، والهم يكون على ما يأتي. إنسان حزين يعني إنسان حزين على حصل، إنسان مهموم يعني مهموم يفكر في ما يأتي، مهموم يريد شقة، يريد عملا، يريد مالا، يريد حل إشكال. أما الحزين فهو من حزن على ما مضى، ولذا قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم، مش كده؟ فالحزن دائما على ما مضى، والهم والغم على ما سيأتي والعياذ بالله. والحزن حرام، حرام الحزن، دليل انه حرام. نعم حرام غير حرام. لماذا؟ يعني إن كان هذا الحزن يؤدي به إلى الندم والرجوع إلى الله والإقلاع عن المعصية، وهذا حزن محمود، هذا حزن محمود. أما إن كان مجرد حزن على ما فات فهذا من الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولذا من نعيم أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، صح؟ في أهل الجنة يقول الحمد لله أذهب عنا الحزن، لأن الجنة ما فيها حزن، ما فيها حزن أبدا، سبحان الله. والله عز وجل قال ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالحزن مذموم مرفوض إلا في حالة واحدة، أن تحزن على ذنب وتحدث له توبة، هذا فرض واجب، هذا فرض واجب. كما ذكرنا من قبل التوبة العامة الشاملة، إنك تجلس مع نفسك وتتذكر جميع ذنوبك من سن البلوغ إلى يومك هذا، وتحدث لكل ذنب توبة. هذه سماها ابن تيمية التوبة العامة الشاملة، توبة من كل الذنوب التي مضت، توبة عامة شاملة مطلوبة. وقال وليس الترك توبة، لأن بعض الناس هو تارك وليس بدائر. يعني إنسان كان بيشرب دخان وبطل، ده تارك ولا تائب؟ يعني ما الفرق بين التارك والتائب؟ التائب الذي حزن على الشيء وندم عليه، هو هذا التائب. من حزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، فمن حزن على ذنب فهو التائب، من حزن على ذنب وترك فهو التائب. أما الذي يترك بلا حزن هذا ليس بتائب، هذا تائب. وإذا في ذلك إذا بطلت سجن أو بطل زنا لأنه تجوز، هو تزوج فبطل زنا، هذا هل هذا تائب؟ هذا تائب وليس بتائب. طيب قال رأيت الناس جميعا يسعون في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، رأيتهم جميعا إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. كل الناس لا تحب الهم والغم، وبعض الناس مغرم بالهم والغم، فلنقول له لا تهتم ولا تغتم. الآتي عند الله سبحانه جل وعلا، وابذل ما في وسعك وخلاص، ليس لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المثل في هم غم، الهم والغم واحد، لكن الهم في النفس والغم يظهر اثر على الوجه، ما يظهر اثر على الوجه. ومنه ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطونه بخميصه فاذا وضعت على وجهه اهتم بها، لان الغم تضييق النفس، الغم تضييق النفس، ولذا اسمها الغمه. طيب قال فهذا للاكل والشرب، هذا مهموم ومغموم بالأكل والشرب. وهذا ما ينشره مثلا جماعة الإخوان في الناس، أن يجعلوا الناس يهتمون بسبب الأكل والشرب والغلا والعيش، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء، العاقل هو الذي ينشغل بالناس، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده. يعني الإنسان ممكن يحاول دفع الهم فيهتم زيادة، ويحاول دفع الغم فيأتيه الغم فائدة. ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. لو الإنسان تعامل مع الله وأراد يطيه هو سبحانه عز وجل أذهب الله عنه إيه؟ الهم والغم. فإن سالك هذه الطريق واختار أن الطريق مؤنثة، وطبعا الطريق في المؤنث والإيه؟ يصلح لها التأنيث والتذكير، والتذكير أولى. أما كلمة سبيل فالتأنيث أولى. فإن سألك هذه الطريق فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. يعني إنسان أقبل على الله ورضي بالله عز وجل وتعامل مع الله، وهو في الوقت نفسه يريد النكاح، يريد الزوج، طيب لم يستطع، فاته الزواج، لكن لم يفوت الإقبال على الله، فاز ولا خسر؟ لكن لو هو لم يقبل على الله ولم يحصل النكاح خسر الخسران المبين. قال وإن حصل للعبد حصل له كل شيء وإن فاته كل شيء. إذا ربنا رضي عليك ولم يأتيك المال ولا النكاح ولا البيت ولا أي شيء فيكفيها، يكفي رضا الله سبحانه وتعالى. وإن ظفر بحظه من الدنيا ما له على أهنى الوجوه، يعني سعى إلى المال ولكن مقبلا على الله، فيكسب رضا الله ويكسب المال، فليس للعبد أنفع من هذه الطرق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته. وبالله التوفيق، إذا البهجة والسعادة كلها في الإقبال على الله عز وجل، يعني محبة الله عز وجل تاج العبادات، أعظم عبادة هي محبة الله، تاج أعظم من الرجاء والخوف، وأعظم من الإنابة والتوكل والرجوع، ولأنه يؤدي إلى كل هذا. أعظم عبادة هي محبة الله جل وعلا، ولكن هذه المحبة لابد أن تكون منضبطة بضوابط الشرع، وإلا فغلاة الصوفية يحبون الله والرهبان في الصوامع يحبون الله، وهي محبة فاسدة. قال فصل أقسام المحبوب، والمحبوب قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. هو نفسه محبوب أو هو محبوب لشيء آخر؟ فالحقيقة أن المال المفروض يكون محبوبا لغيره، لكن أنا أحب الدولار ولا الريال ولا الجنيه عشان أعمل بيه يعني، ولا الدينار في جنبي أحبه في إيه يعني، لكن يحب للإنفاق فيحب لغيره. واضح؟ محبة القرآن ها لنفسه، لأن القرآن نفسه سبحان الله، القرآن نفسه لازم، فهناك ما يحب لنفسه وهناك ما يحب لغيره. طيب قال والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال. يعني الإنسان يحب المال لغيره، طيب إذا سيؤدي ذلك إلى حب المال. لو تقيد حب المال بالإقبال على الله إذا خلاص الإنسان لا يمكن يقبل تحصيل المال من حرام ولا من شر ولا من شر. وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، يعني الأصل أننا نحب الله فقط تغيير بس. طيب فإن أحببنا محمدا صلى الله عليه وسلم فإننا نحبها أو في الله، فإحنا نحب في الله ولله وبالله سبحانه، ونحب الصالحين أيضا في الله. يبقى ذلك أن الأصل هي محبة الله فقط لا غير، فلا نحب إلا الله بس، فنحب فيه ونحب ما يحب هو. لماذا نحب المحسنين؟ لأنه يحبه. لماذا نحب الصالحين؟ لأنه يحبه. لماذا نحب التوابين والمتطهرين؟ لأنه يحبه. لماذا نبغض اليهود؟ لأنه يبغضه. لماذا نكره الضالين؟ لأنه يكرهه. فنحن إذا أحببنا الله أحببنا ما يحب، وكرهنا ما يكره، وأبغضنا ما يكره. فدل ذلك أن المحبة هي وحيدة فقط، هي محبة الله عز وجل. وكل ما سواه، وليس شيء يحب لذاته إلا الله وحده، بس الله عز وجل. وإضافة مثلا بالقرآن، لأن القرآن إيه؟ صفة من صفات الله عز وجل، والصفات لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، فليس الصفات غير الله. طيب وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى، كمحبة الملائكة وأنبيائه وأوليائه. نحب الملائكة ليه؟ لأن نحبهم. ونحبهم لأنهم يحبون الله، فهم لأنهم يحبون الله نحبهم. وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته لأنه ألزمنا بمحبة أولاه. فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه، نحن نحبه فنحب اللي هو يحبه سبحانه. وهذا موضع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والمحبة التي لا تنفع بل قد تضر. لو أحببنا في غير الله فهي محبة تضر ولا تنفع، فمحبة الكافر دي واحدة أظهر حصل حاجة. لحد منكم مع امرأته؟ فين ما عليها صرعة واحدة مصروعة. لا تنفع ولا تضر، يعني محبة الكافرين تنفع ولا تضر، حتى لو بيعطونا أموال وبيعطونا معونات لابد أن تطلب محبة المبتدع تضر ولا شك. صح، محبة المبتدع خليك تشفق عليه، تسمع له، تتأثر، تجامله، تسقط معه في البدع، فمحبة المبتدع لا تجوز. محبة العاصي لا تجوز أيضا. محبته وبغض معصيته نعم، لما بغض معصيته إذن حبي له سيتحول إلى نصيحة وعظة له. فعلا أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته، والكمال المطلق لمن؟ لله جل وعلا. الكمال المطلق ولا مطلق الكمال؟ لا، ليس الاثنين واحد. الكمال المطلق لله، ومطلق الكمال لغير الله عادي، لأن مطلق الكمال للأنبياء كمل من غير كثير، زي الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق يعني الإيمان التام، الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان ولو جزء من الإيمان، ولو جزء من الإيمان. ولذا الناس العصاة والمبتدعة عندهم الكمال، عندهم الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ طيب، قول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، هنا نفي مطلق الإيمان ولا نفي الإيمان المطلق؟ نفي الإيمان المطلق، يعني نفي الإيمان التام، معناها بقي عنده مطلق الإيمان، يعني بقي عنده جزء، يبقى إذا نفي الإيمان هنا نفي كمال، نفي كمال. هم يفسرون أهل التكفير السنة غلط، ولا يفرقون بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان. كذلك هنا مطلق المحبة والمحبة المطلقة، المحبة المطلقة لله والكمال المطلق لله وحده سبحانه. فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته، وألوهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، هو الإله الحق وهو الرب الحق سبحانه عز وجل، وهو الغني بحق، لأن الكل مفتخر إليه. أنت مهما كان الناس يصفونك بأنك غني، لو كنت غنيا بحق لما مت وتركت الغنى، تستطيع؟ وأي نعمة عندك إما أن تزول عنها أو تزول عنك، كل نعمة، كل نعمة، صحة، مال، زوج، أولاد، أي شيء عندك إما أنك ستزول عنه أو سيزول عنك. لكن ما رأينا إنسانا أخذ غناه معه في قبره وانتفع به، لأن الفراعنة كانوا يضعون المال مع الميت يظنون أن ينتفع به فيسرق. فلا لا لا غنى لازم ذاتي حق إلا غنى الله جل وعلا. وإذا أنت أول ما تموت يفتشوك ياخذوا كل اللي معك، ما يسيبوا لك حاجة بقى. حتى لو كنت حبيبهم، لأن الغنى عندك غنى غير حقيقي، غنى طارئ، أما غنى الله فهو غنى صحيح. كذلك النعم اللي عندك البصر والسمع، يقول هذا تفارقك وتفارقها، لا بد. النعمة الوحيدة اللي تبقى معك ها العمل الصالح مبني على الإيمان. أما الله فهو الغني لذاته، ولذا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلو أحد الفقير ما زيك عندي كذا مليار، يقول له والله فقير إلى الله أنت مسكين، ممكن المليارات هذه تذهب عنك بسرعة. طيب، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محابه ومضادته له يعني نكره ما يكره الله وما يكرهه الله. فاليهود ربنا يكرههم وهم يكرهون الله، فنحن نكرههم، نحن نكرههم ونكره الشيطان لأن الله يكره، فهكذا ونكره المعاصي والكفر والفسوق لأن الله يكره الكفر والفسوق والعصيان. طيب، وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافات وضعفها، فكلما زاد الكفر كلما زاد كره الله لهذا. لا شك أن الله يكره أبا طالب، لكن لا شك أن الله يكره أبا لهب أكثر من كراهيته لأبي طالب، صح؟ لذلك نحن نكره أبا لهب، لكن لا يمكن أن نكره أبا طالب مثل ما نكره أبا لهب، مستحيل. وإذا قال ابن كثير رحمه الله قول المشهور: لولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. فرق بين الذين كفروا والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صح؟ هؤلاء كفروا وصدوا. فرق الآن بين اليهودي اللي هو يكفر ويصد ويقاتل المؤمنين، وبين السويسري الذي هو كان ولكنه لا يصد ولا يقاتل المؤمنين، صح؟ والله اللي قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالكراهية نفسها بتزداد وبتتغير من شخص إلى شخص. ولا شك أن الله كره المصريين أيام فرعون الذين أطاعوا فرعون، استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لكن لا شك أيضا أن الله كره فرعون أكثر منه، لأنه قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيره. طيب، فكلما اشتدت الكراهة كان ذلك نتيجة لاشتداد معاداة الله عز وجل. قال: فما كان أشد منافاة لمحابه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها من الأعيان. ذكرت الأعيان أن الله يكره أبا طالب ويكره أبا لهب أشد منه، والأوصاف الله يكره الفسق ويكره الكفر أكثر من الفسق، والأفعال الله عز وجل يكره الزنا ويكره السجود لصنم أشد منه، ويكره الزنا من الشاب ويكره الزنا من الشيخ أكثر منه، والإرادات إرادة شرب الخمر يكرهه الله، وإرادة الكفر يكرهه أشد، وهكذا. فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. رأينا شخص يحب اللي يكرهه الله ويكره الذي يحبه الله، إذن هذا معاداة الله له وشر. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، نحن نحب الصلاة لأن الله يحب الصلاة، ونحب البر الوالدين لأن الله يحبه، ونكره قطع الأرحام لأن الله يكره قطع الأرحام. قال: وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده. كلما ربنا يحب الشيء زيادة احنا نحب هذا الشيء زيادة. وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. فتمسك بهذا الأصل، فتمسك هذا الأصل في نفسك وفي غيرك، تمسك به. فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محافه ومسخه، هذه الولاية. فإن أردت أن تكون وليا لله فتابعه، وانظر ما يحبه فأحبه وما يسخطه فأسخطه. يحب الله عز وجل أداء الصلاة أول وقت، إذن لابد أن نحب أداء الصلاة أول وقت. يحب نشر العلم الشرعي، إذن لابد أن نحب نشر العلم الشرعي. يكره البدع نكرهها، وهكذا. وليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة، إلا إن كان هذا في زيادة محبة الله، هذا المحبوب لذاته. فالمحبوب لذاته هو إيه عنده؟ الله فقط، بس الله فقط. وأما المحبوب لغيره فقسمان أيضا، أحدهما ما يلتز المحب بإدراكه وحصوله كلذة الطعام والشراب والنكاح، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى المحبوب كشرب الدواء الكريم. الإنسان يكره الدواء ويكره شربه لكن يحب تناوله لأنه سيؤدي إلى الشفاء. والحقيقة أننا نكره المشقة، لكن يجب أن نتحبب إلى هذه المشقة لأنها في مرضاه. من المشقة مثلا استيقاظ صلاة الفجر، ما في أحد يحبها، كل يضيق بها، النوم لذيذ والغطاء لذيذ والدفء لذيذ والراحة لذيذ، فهذا شيء مكروه. لكن هذا المكروه ها نتناوله ونحب فعله، نحب الفعل لأن الله يحب هذا الفعل، لكن نكره نفس الشيء. ولذا كتب عليكم القتال وهو، إذا هل الصحابة يحبون القتال؟ هم يكرهون القتال، لكن أحبوا المبادرة إلى القتال لأن الله أمرهم بذلك. فنحن نكره الاستيقاظ لصلاة الفجر، لكن نبادر إلى ذلك لأن الله يحب المبادرة. ونكره الامتناع عن الطعام والشراب، ولكن نفعل ذلك في رمضان لأن الله يحب ذلك. ونكره مشقة العرفة والزحام رمي الجمرات، لكن نفعل ذلك. ونكره إخراج الماء، لكن نخرج الزكاة لأن الله يحب ذلك. فنبادر إلى الأفعال لأن الله يحب المبادرة إلى هذه الأفعال المكروهة في أصلها في ذاتها، وليس المكروه في نتائجها. ولذا من يحب الموت؟ نعم، لكن الصحابة بادروا الموت في سبيل الله، نعم، فأحبوا ذلك لأنه الله أحب ذلك. ولكن الشيء في نفسه مكروه طبعا، مكروه طبعا. يعني هل مثلا كان طلحة يحب يده تتشلف، ولا قتادة يحب عينه تطير من مكانها؟ لا طبعا. ولا عبد الرحمن يجرح، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان فرحان لما كسر ثنيته الرباعيه؟ مش ممكن، لا يمكن. او يشحن ساقه او يقع على الارض، لا، ما يحبها. يبقى الشيء في اصله مكروه، لكن احببنا الفعل لان هذا يحبه الله سبحانه. كذلك الصلاه، فعلا القيام الى الصلاه والذهاب الى المشقه، هي اللي خلاني اقوم واقعد واركع واسجد واتوضا ميه ساعه وشغلانه ليه؟ هذا امر فيه كراهه في اصله، لكن نفعله ونحب هذا الفعل لأنه في مرضاة الله جل وعلا. فما الفعل المحبوب؟ المبادرة، وليس الجنس الفعل نفسه. يعني شو كان أحب ما ساعة تيجي على جسمي؟ أبدا. ولا أحب استيقاظ من النوم وأنا مرتاح وشديد الراحة، لكن أحب المبادرة لأن هذا يرضاه الله يحب. فهذا هي النقطة. قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلم ينكر الكراهة، ولكن بين أنه قد يكون خير. قال اكرهوا لكن افعل، لأنه قد يكون خيرا أنت لا تدري. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير. لماذا خير؟ لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفعه. يمضي إلى ماذا؟ يمضي إلى إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة. أنت لا تحب أن تموت، لكن إذا مت في القتال فزت فوزا عظيما جدا. إذا أنت يعني فعلت هذا الشيء طمعا في النتيجة، في الأثر، طمعا في النتيجة والأثر. والنصر حلو على الأعداء، جميل. والنفوس تحب الراحة والدعاء والرفنة، مكتوب تحت الراحة كده تحب. والنفوس تحب الراحة، الناس تحب بعضها ولا حد. وإذا لما نكون مسافرين مع بعض الإخوة ونقول يا إخواننا هنصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين وخلاص على كده لغاية المغرب، تلاقي فرحانين جدا. هذا الفرح ينكر عليهم؟ لا، بالعكس، هذا فرح بالسنة وفي الوقت نفسه، لأن النفس هي تركيبتها كده. النفس تحب الراحة، ولذا حبت الجنة بالمكان، ولم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء اسمها مكان. وحبت النار للشهوة، فما نحن نكره أصل بقى، نكره أصل القيام للصلاة، وأصل الاستيقاظ من النوم، وأصل وضع الماء البارد على الأجسام، وأصل القتال، وأصل الموت في سبيل الله. لكن نحب كل هذا ليه؟ لأن الله أحبه سبحانه عز وجل. قال: وذلك شر لها، يعني حبها للراحة والدعاء والرفاهية، شر لها لإفضائه إلى فوات المحبوب. وهم الذي جعل كعب بن مالك يتخلف عن غزوة تبوك، ها، حب للراحة، حب للراحة. وإنما الحقيقة إن من أراد الراحة ترك البحر، هي كده، من أراد الراحة ترك البحر. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجلة فيؤثرها. ما الإنسان لو جاء عليه الظهر في رمضان وعطشان جميل نشرب مية برد صح، لكن يترك هذا الجميل اللذيذ للأسر الذي سيعقبه بعد ذلك. قال لا ينظر لذة المحبوب العاجلة فيؤثرها وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. يعني هو تخلف عن تبوك وفارس كعب بن مالك، ثلاثة خلفوا، ثلاثة خلفوا، مين يعرف الثلاثة على بعض؟ طيب مرارة بن الربيع وهلال بن أمية إضافة إلى كعب ابن مالك، وراوي الحديث كعب ابن مالك. طيب الثلاثة هؤلاء فازوا ولا خسروا؟ لا لا نعم ما في بأس، هم تخلفوا ففازوا بشيء من الراحة، فازوا بشيء من الراحة. لكن انظر الذي حدث قبل التوبة أو مع التوبة، مقاطعة وانصراف الناس عنهم، حتى الزوجات هجروهن والسلام ما في أحد يرد عليهم، فرأوا من المعاناة الشيء الكثير جدا. قال فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، المحبوب الموصل إلى المحبوب، العمل نفسه اللي هو يؤدي إلى مرضات الله محبوب، والله نفسه محبوب، يعني السعي للمرضى محبوب، والله هو نفسه محبوب، السعي للمرضى محبوب لغيره، والله محبوب لذاته سبحانه، فاجتمع فيه الاثنين. والمكروه الموصل إلى مكروه اجتمع فيه داعي الترك من وجهين، مكروه موصل إلى مكروه، سرقة مال لشراء خنزير وخمر، إنسان يروح يسرق لكي يشتري برشام أو يشتري شمة، سبحان الله السرقة كارثة والشم نفسه كمان مصيبة والعياذ بالله. بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان، وهو معترك الابتلاء والامتحان. نحن في هذه الحياة لابد من الابتلاء، لابد من الامتحان. الدليل حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منها وهو العاجل، الأصل نفس تحب اللذة العاجلة. وإذا يقول لك المثل المصري الباطن، ها يحين النهاردة موتني بكرة، هذا مثل فاسد جدا، مثل فاسد جدا. الصحيح موتني النهاردة وحيني بكرة ما في بأس، لأن الدار الأخرة هي الحيوان لو كان يعلم، لكن دائما نفس تحب اللذة العاجلة، وهذا من الجهل والعياذ بالله. والعقل والإيمان يؤثر أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين، ففرق بين العقل وبين القلب، وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. ولو قال النفس والقلب كان أولى، لأن الحقيقة إن القلب هو العقل. والله جل قال لهم قلوب لا يعقلون بها، فالصحيح أن القلب هو العقل، ولكن النفس ضد العقل، ضد القلب، النفس ضد القلب. القلب مفطور مائل إلى الله، والنفس يحب الشهوات، والصراع قائم بين النفس والقلب، النفس تجر على الشهوات والقلب يجر لطاعة الله، واللي ينتصر قلبه يكون من البررة، واللي تنتصر نفسه يكون من الفجرة، واللي بينهما إذا هذا إيه هذا تارة جمع خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. قال وهنا محل الابتلاء، أن القلب النفس تجره إلى المعصية وهو يريد أن يجره إلى الطاعة، ابتلاء وحرب وامتحان. فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم الشرع، وفي الممات يحمد العبد التقى. هذه كلها أمثلة هو يأتي بها من كلام العرب ويضعها لبلاغة هذا الرجل وعلمه الغزير. فقال حي على الفلاح، هذا نداء رباني، وعند الصباح يحمل القوم الصرا، هذا إما من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كلام العرب، وهي حكمة عند العرب، لأن العرب تؤمن بأن الأرض خطوة ليلا والإنسان إذا سافر بالليل في الصباح يلاقي نفسه قطع مسافة طويلة جدا. فقالوا في الصباح يحمد القوم السرى، يعني يفرحون بأنهم ساروا بالليل مسيرا طويلا جدا. وكذلك المثل وفي الممات يحمد العبد التقى، إن هو صبر واتقى الله لما يجي يموت يفرح، يفرح بفضل الله ورحمته. فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة، يقول يا نفس اصبري فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويذهب. يعني عشق امرأة مثلا يمسك نفسه يقول هي ساعة من اللذة ثم تزول، لو أمسكت نفسي سأنال السعادة الكاملة يوم القيامة. ومعظم الناس ضعاف والأغلب يقعون فيما لا يرضي الله سبحانه. ثم قال فصل: الحب أصل كل عمل. ذكرنا من قبل أن المحبة تاج العبادة، والأصل أن المؤمن كالطائر رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء، فالحب هو الأصل في كل عمل. وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل، فالمحب للحق وهناك المحب للباطل. فالحب هو الذي يدفع، ما في إنسان يفعل شيء بلا دافع بلا حاسب. فأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله، لماذا نصلي؟ حبا لذكر الله نزكي كمان. كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله، كل الأقوال تصدق الله ورسوله. وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق كانت كفرا أو شركا أكبر. أي شيء يمنع كمال حب الله وأي شبهة تمنع كمال التصديق كانت كفرا. يعني لو إنسان كذب الله عز وجل في شيء وصدق في شيء، يعني قال أنا أصدق أن الله خلق صدره وأصدق باليوم الآخر وأصدق بالكتب والرسل، لكن لا أصدق أن وجود ملائكة، نقص تصديقه ولا كفر؟ كفر بنقص هذا التصديق، لأن نقص معناه تكذيب لله عز وجل وليس ضعف إيمان، هذا زوال إيمان، هذا زوال إيمان. قال كانت كفرا أو شركا أكبر. فلو واحد قال أنا أصدق القرآن كله ولكن لا أصدق سورة يوسف هذه، كان في واحد مصري أستاذ كان في الأزهر وكان يقول القرآن كله عظيم وعند الله، لكن قصة يوسف هذه دخيلة على القرآن ليس من كلام الله، هذا إيه؟ وبالقيمة لما قال سورة الكهف أنا أريد حسان من القرآن كفر أيضا، إن سبت هذا ودعا عليه الشيخ يشك هذا كفر أكبر. قال إن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب. يعني كمال التصديق لله عز وجل يورث كمال الإيمان، لكن ضعف التصديق يبقى ضعف التصديق غير شد التصديق ولا لا؟ وضعف التصديق موجود عند الجميع بدليل أن هناك تفاوت ما بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وقد قال إبراهيم عليه السلام لما قال أولم تؤمن؟ قال ولكن ليطمئن قلبي، يعني أريد زيادة في كمال الاطمئنان. فهذا ممكن التصديق يضعف ولكن لا ينتفي، إن انتفى كفر، لكن إن ضعف طعن ذلك في كمال محبة القلب. قال وهذا الفتور في العزيمة والطلب تحجب الواصل وتقطع الطالب وتنكس الراغب. تحجب الواصل، كلمة الواصل إن كان المقصود بأنه واصل رحمه مثلا أو واصل في مزيد من طاعة الله، نعم. أما الواصل بمعنى المفهوم عند الصوفية فلا. تقطع الطالب الذي يطلب مرضاة الله وتنكس الراغب، الراغب في طاعة الله. فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، لا يمكن موالاة صحيحة بالمعاداة. لكي توالي الله لابد أن تكره الكفر والكافر، لكي توالي الله عز وجل لابد أن تعادي الكفر والكافر، ما في حل. فلا يمكن يجتمع في قلب محبة الله ومحبة الشيطان ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهل، لا يصلح هذا، لا يمكن، لا يمكن أبدا. فلا موالاة إلا بمعادة. قال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كل الذين تعبدونهم أعداء لي إلا رب العالمين أنتم تعبدونه وأنا أحبه. فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعادة، لأنه قال إن برآء منكم هم تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذن دل ذلك قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ولا لا؟ يعبدون الله ولكن يعبدون معه الشمس والقمر وكوكب الزهرة اللي هو الكوكب والقمر والشمس اللي ذكرهم الله، هذا أفل وهذا أفل وتلك أفل. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني لا إله إلا الله جل وعلا، فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية، ليه كلمة باقية؟ لا إله إلا الله في عقبه لعلهم يرجعون. وقلنا إن عقب إبراهيم كلهم أنبياء، أبو إبراهيم عليه السلام ما في نبي بعد إبراهيم إلا إبراهيم أبوه، خلاص ما في أحد، ما في ولا نبي إلا من نسل إبراهيم، ما في نهائي، ما في أي نبي بعد إبراهيم إلا من نسله فقط لا غير، فهو أبو الأنبياء. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض، وهي كلمة لا إله إلا الله اللي هي العهد الله عز وجل، وهي كلمة التقوى، وهي التي ورثها إمام الحنفاء يعني إبراهيم لأتباعه إلى يوم القيامة. إمام الحنفاء يعني إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام. طيب ناخذ كلمة التوحيد ونطلق الروح لها. كلمة التوحيد ما هي؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي عهد الله، هي كلمة التقوى، هي العروة الوثقى. ما لما حد لك ما تفسير العروة الوثقى تقول له كلمة التقوى عهد الله، هي لا إله إلا الكلمة الطيبة لا إله إلا، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، خلقهم كلهم من أجل لا إله إلا الله، لأنه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، والعبادة لا تكون إلا بلا إله إلا الله. وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، لأن من قال لا إله إلا الله من شيء هذا عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهي المنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، لا يمكن دخول الجنة إلا بالمفتاح، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري، حديث البخاري، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه هو حبل الله ولا إله إلا الله، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، مفتاح الجنة يعني. وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، فالشقي هو الكافر والسعيد هو المؤمن، والمقبول هو الكافر والطريد، والمقبول هو المؤمن والطريد هو الكافر. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، ما المقصود بدار الكفر؟ النار، ودار الإيمان هي الجنة. وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، الفرض والسنة كلها في لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المرة القادمة إن شاء الله نتكلم في روح كلمة التوحيد.